قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تولاه، وبعد. قول الله تعالى: والسماء رفعها. قرأت قراءة شاذة برفع السماء، والسماء رفعها. على هذه القراءة الشاذة ليس هناك أي إشكال ظاهري حتى يجاب عنه، لأن السماء هتبقى مبتدأ وجملة رفعها خبر، وما دام قلنا السماء مبتدأ تبقى جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. الجمل اللي قبلها اسمية ايضا، يعني الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، دي جمل ايه؟ اسمية. هذه يعني يبقى عطفت جملة اسمية على جمل اسمية، مفيش مشكلة خالص. انما الاشكال في القراءة العشرية، قراءة السبعة والثلاثة الاخرين، القراءة العشرية المتواترة: والسماء رفعها. يجي منين الاشكال؟ هل دلوقتي السماء رفعها، السماء دي منصوبة بايه؟ منصوبة بفعل محذوف على شريطة التفسير، يعني اللي بعده جاي على شريطة التفسير. يعني اصل الكلام ايه؟ ورفع السماء رفعها، اللي هو من باب ايه؟ الاشتغال، ان يكون معاك مفعول شغل عنه الفعل الواقع بعده بضمير يعود عليه، والفعل الواقع بعده ينصب مفعولا واحدا، فمش معقول يعدى الى الاخر. زي ما تقول محمدا ضربته، محمدا ضربته، طيب، او محمدا اضربه. فمثلا ايه اللي هينصب محمدا؟ هل يصلح ان يكون اللي واقع بعده ضربته او اضربه؟ ما ينفعش. ليه؟ لان اضرب او ضربته دي مشغوله بمفعول وهو ضمير كما راينا، او اسم ظاهر مضاف لضمير زي ضربت اباه او اخاه. المهم مشغول بمفعول فيه ضمير او هو ضمير يعود الى المفعول السابق، فلا يمكن ان يشتغل العامل باكثر من معمول هنا، يبقى عايزين عامل اخر. العامل الاخر ده بتقدره بما يفسره المصرح به، يعني بتقول ايه؟ ضربت محمدا ضربته، او اضرب محمدا اضربه. ماشي كده يا ابني؟ طيب وبعدين؟ قال دلوقتي بقى الاشكال اللي هنا، انك انت هتعطف هذه الجملة الفعلية بقى ولا الاسمية الان؟ فعلية. ورفع السماء رفعها، هتعطفها على ايه؟ اصبر علي، يا ترى هتعطفها على الجمل الاسمية السابقة، واقرب واحدة ايه؟ النجم والشجر يسجدان، طيب هتعطفها على الجملة الكبرى، يعني الجملة الاسمية من اولها كبرى، يعني ايه الجملة الكبرى؟ هي ما كان خبرها جملة، يعني النجم والشجر يسجدان على بعضها كده اسمها جملة ايه؟ كبرى. طيب جملة كبرى يعني ايه كبرى؟ يعني معاك مبتدأ خبره ايه؟ جملة، جملة يسجدان. طيب هتعطفها على الجملة الكبرى بقى، يعني عالم الاول والنجم والشجر الجملة الاسمية كلها، ولا هتعطفها على الصغرى اللي هي ايه؟ اللي هي سداء الواقعة جملة دي، الخبر الواقع جملة ده بيبقى اسمه ايه؟ جملة صغرى. والجملة كلها على بعضها المبتدأ والخبر اسمه جملة ايه؟ كبرى. معاك؟ فبنقول هتعطفها على ايه بقى؟ هل هتعطفها على الجملة الكبرى اللي هي النجم والشجر يسجدان؟ طيب لو عملنا كده يحصل ايه؟ قال يحصل التخالف بين الجمل، فوقعت بعضها اسمية وبعضها فعلية. اعطفت جملة فعلية على جملة اسمية، وهذا لا يحسن، بل الذي يحسن ان تكون فعلية على فعلية، اسمية على اسمية، انما ان يكون المعطوف عليه جملة اسمية والمعطوف جملة فعلية فهذا ايه؟ مما لا يحسن. قال يا سيدي طيب نعطفها على الجملة الصغرى بس، على يسجدان، ويسجدان فعلية، ورفع السماء هتبقى فعلية، يبقى عطفنا فعلية على فعلية، ولا يجد ايه؟ عطف الفعلية على اسمية. قال اه بس ده يترتب عليه شيء تاني، يترتب عليه عدم الرابط بين الجملة الفعلية المخبر بها عن النجم والشجر وبين رفع السماء، لأنه مقتضى انك تعطف على الجملة الواقعة خبرا وهي الجملة الفعلية النجم والشجر يسجدان ورفع السماء، تستطيع انك تحذف جملة الخبر وتحط مكانها الجملة المعطوفة. لما اقول النجم والشجر رفع السماء ينفع؟ يختل النص، ما يبقاش فيه رابط. ايه صلة النجم والشجر برفع السماء؟ يعني الجملة المعطوفة تستطيع ان تحلها محل المعطوف عليها. فاما تقول مثلا النجم والشجر يسجدان، شيل يسجدان، تقول ايه؟ النجم والشجر رفع السماء، رفع الله السماء رفعها. يبقى في رابط ولا مفيش؟ مفيش رابط كده يا ابني. اه بالشكل ده يبقى مفيش رابط. يعني اللي فات لو عطفناها على الكبرى التخالف بين الاسمية والفعلية، طب ولو عطفناه على الصغرى يبقى مفيش رابط خالص. النجم والشجر يسجدان ورفع الله السماء، يبقى النجم والشجر تقدر تشيل يسجدان عشان يتبين لك الخلل فتقول النجم والشجر رفع الله السماء، لان المعطوفة على الخبر خبر. يعني اما تقول ايه محمد جاء وذهب، فتقدر تقول جاء جملة خبر. طب وذهب المعطوف عليها، المعطوف على الخبر خبر، فتقدر تقول ايه محمد ذهب، الكلام سليم اهو. طب هنا لو قلت النجم والشجر يسجدان، ده الخبر، ورفع الله السماء، الجملة المعطوفة على الخبر خبر بمثابة الخبر تماما، بحيث لو شلنا يسجدان هيبقى الكلام النجم والشجر رفع الله السماء. وده ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. طيب أجيب عن هذا بإيه؟ أولا باختيار الأول. إيه اختيار الأول؟ يعني نقول معطوفة على الجملة الكبرى. طب والتخالف الواقع بقى بين الفعلية والإسمية، هل هذا التخالف لا يضر هنا؟ وقولكم لا يحسن، نقول إلا إذا اقتضى نكتة، إذا اقتضى نكتة بلاغية فإنه يحسن. إيه النكتة البلاغية اللي هنا؟ قال النكتة البلاغية اللي هنا أنه أراد في الجملتين السابقتين الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بيان التسخير. بيان إيه؟ التسخير. كأنه قال سخر الله الشمس والقمر فجريا بحساب منه، طيب، وسخر النجم والشجر فسجدا له. وبعدين وبعدين جاء هنا بالتأكيد. تأكيد ماذا؟ تأكيد الجملة الأخرى، تأكيد الجملة الأخرى، رفع السماء رفعها. التأكيد جه منين؟ من الجمع بين المفسر والمفسر، مش كده يا ابني؟ يعني ما يقول رفع السماء رفعها، الجملة بهذا الشكل فيها تأكيد ولا مفيش؟ فيها تأكيد، لأنه رفع السماء الفعل المحذوف ده أكد بالتفسير اللي هو رفعها. طيب وايه وبعدين؟ قال يبقى هو اولا عدل في الجملتين السابقتين الى الجملة الاسمية لبيان التسخير، ثم هنا اتى بالتأكيد، وهذا التأكيد يتناسب مع هذه الجملة التي معنا، يتناسب معها، لأن رفع السماء بدون عمد وكت وكت هذا يتطلب أن نؤكده للمخاطبين، يتطلب أن يؤكد للمخاطبين لأنه أمر يغفل عنه الكثيرون مع انه دليل بارز. ماشي يا ابني؟ طيب ده الكلام ده لو اخترت انها ايه؟ تبقى على الجملة ايه؟ الكبرى. طيب او نختار الثاني، الثاني اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ان يعطف على الجملة الصغرى. قولكم يلزم عدم الربط، نقول فيه لا يلزم أن يكون المعطوف فيه ما في المعطوف عليه دائما، بل ممكن أن يكون في المعطوف عليه شيء وليس في المعطوف مثل ذلك الشيء. إزاي؟ هل يعني الأصل الصحيح والأغلب أن يكون في المعطوف ما في المعطوف عليه؟ هو طبعا بينهما من حيث الصناعة تطابق حتما، لأنه إذا كان ده مرفوع يبقى ده مرفوع، إذا كان ده منصوب يبقى ده منصوب، وهكذا يعني. فمن حيث الصناعة لكن من حيث المعنى، ليلحظ بملحظين. الملحظ الأول أن هذا غير هذا، يعني المغايرة. فما تقول مثلا إيه، ضربت محمدا وعمرا، لازم يبقى عمرو ايه؟ غير محمد. طيب عاد. لكن الملحظ الاخر، ان تسلط العامل قد يصلح للمعطوف عليه من حيث المعنى، ولكنه لا يصلح للمعطوف من حيث المعنى. زي ايه؟ مثل لنا بقولهم متقلدا سيفا ورمحا. متقلدا سيفا يعني ايه؟ يعني علق السيف في عنقه كالقلادة. طب الرمح راحك بيتعلق في العنق؟ اما يقول وزججنا الحواجب والعيون. زججنا الحواجب يعني ايه؟ يعني دققنا شعرها. طب والعيون برضو بيرقق العيون؟ لا. طيب لما يجي يقول في القرآن وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، الذين يقولون بعلم الراسخين بتأويل المتشابه وهو الصحيح، وبالشكل ده ما يبقاش الوقف على إلا الله. يقولوا طيب دلوقتي المعطوف هل تسلط عليه العامل في المعطوف عليه وهو ما يعلم إلا؟ يعني دلوقتي ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون ولا ما يعلمونش؟ نقول يعلم. طيب عاد. طب يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ده راجع للمعطوف ولا المعطوف عليه؟ هل يصلح عوده للمعطوف عليه؟ لا، ما يصلحش أبدا. طيب اما تقول لقيت محمدا ضاحكا وعليا باكيا، جاء في المعطوف عليه وصف يناقض الوصف الذي جاء او يضاد الوصف الذي جاء في المعطوف، يصلح عربيا ولا ما يصلحش؟ يصلح جدا. لما اقول جاء محمد ضاحك او رايت محمدا ضاحكا وعليا باكيا، فلا يلزم دائما أن يكون في المعطوف كل ما في المعطوف عليه. فإذا كان يسجدان وهو الخبر فيه ضمير يعود إلى المبتدأ النجم والشجر، فلا يلزم أن يكون في رفعها ضمير يعود إلى نفس هذا المبتدأ، بل نقول لما لا نقول إن الرابط حاصل، وهو أننا قدرنا في يسجدان أصلا له كذلك قدرنا في الشمس والقمر بحسبان، قلنا منه أو بحسبانه. فلما تقول إيه النجم والشجر يسجدان له ورفع هو السماء، يبقى حتى الرابط اللفظي حاصل ولا لا؟ النجم والشجر يسجدان له ورفع الله السماء. فالمهم ان اخترنا الاول نقول لا يلزم اشكال، لان قضية عدم حسن ان يعطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية هذا اذا لم تكن هناك نكتة تقتضي العدول، وتقتضي ان يكون المعطوف جملة فعلية والمعطوف عليه جملة اسمية. طيب وان اخترنا الشق الثاني قلنا لا يلزم ان يكون في المعطوف كل ما في المعطوف عليه. فقولكم لو احللناه محل المعطوف عليه لاختل المعنى ولم يوجد رابط، نقول سلمنا هذا، اولا سلمنا هذا، ولكنه لا يلزم ان يكون في المعطوف كل ما في المعطوف عليه. ومثل لك بالامثلة التي لا يصلح فيها تسليط العامل من حيث المعنى، العامل في المعطوف عليه على المعطوف، زي ما قلنا متقلدا سيفا ورمحا وزججنا الحواجب والعيون. وكذلك قد يكون في المعطوف صفة لا يمكن ان تتناسب مع المعطوف عليه، زي يقولون آمنا به زي ما قلنا. طيب يبقى لما نقول سلمنا فكيف ونحن نمنع ألا يكون هناك رابط، بل نقول الرابط موجود، وهو أننا ذكرنا أن هناك مقدر ضمير مقدر لفظي تقديم الكلام يسجدان له، وعند هذا عندما تقول يسجدان له ورفع الله السماء هيبقى الرابط موجود ولا خلل ولا شيء. خلاص كده يا ابني، قول لنا بقى الكلام تاني كله من عند الاعراب. بيقول ايه وقرأ ابو السمال، اصبر شويه لما يخلص. قول يا ابني. وقام ابو الشمال بقى الثاني يعني انها معفوفة على ايه؟ نعم ابو علي الفاجد دعم الحشي على الكشاف يا ولاد ده مخزن. نعم قال ايه بقى؟ يعني هو بيحاول يشرح لنا بالعدل قامت السماوات والأرض، فلو فسر العدل بالحكم المنصف بين المتخاصمين. طب ده ممكن يصدق على العدل في الارض. طب لكن العدل في السماوات الملائكه برضه بتختصم وتحتاج حكم بينها وكذا. طب يقول لك يعني مش لازم نفسر العدل بهذا، انما نفسر العدل باعطاء كل ذي حق حقه، بمعنى باعطاء الخلق ما يستقيم به امره، زي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا. نعم الكلام ده كله ما احناش محتاجينه يا اولاد، لانه الحديث اصلا غير ثابت. نعم يا يبقى بما ذكر. يعني هو فصل الميزان هنا زي ما احنا شايفين بايه؟ بالعدل. تفسير الميزان بالعدل يبقى مش الآلة المعروفة. تفسير الميزان بالعدل يبقى ده كأنه ايه؟ كأنه مجاز مثلا. اصبر شوية. كأنه مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب. يعني بما أن الميزان الحقيقي المعروف سبب للعدل في البيع والشراء، فهو أطلق السبب وأراد المسبب، وبعدين أراد المسبب العام، أطلق السبب الخاص اللي هو إيه؟ الآلة المعروفة التي تحقق العدل في البيع والشراء بالذات، وأراد مطلق العدل الشامل للبيع والشراء وغيره. يبقى أطلق سبب خاص وأراد مسبب عام، ولا نخليها استعارة، والأظهر أنها مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب. كمل لنا كلامه ما نشوف. تفسير الميزان بما ذكر هو المردود عن الميزان والصبرية والاحسان، وهو استعاره من عقلي لعرق المسلمين. نعم. وعن ابن عباس مستعار للعدل استعارة تصنيعية. تمشي ازاي يا اولاد؟ يعني نقول شبه العدل بالميزان بجامع تحقيق النصف في كل. العدل يحقق الانصاف، والميزان ايضا بيحقق الانصاف، مش كده؟ ثم حذف المشبه وهو العدل، واستعار له لفظ المشبه به وهو الميزان، وتبقى استعارة تصريحية ايه؟ اصلية. لكن بنقول الاظهر من هذا ايه؟ انه مجاز مرسل من اطلاق السبب وارادة المشبه. نعم يا ها. وعن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك ان المراد به ما يعرف به مقادير الاشياء من الآلة المعروفة. والمكيال المعروف. المعنى يعني كأن الميزان هنا برضه هيبقى ايه؟ أعم من الآلة المعروفة، بحيث يشمل إيه؟ كل ما يعرف به مقادير الأشياء. فيشمل الوزن والكيل، او يشمل الآلة المعروفة للكيل المكيال يعني، والآلة المعروفة للبيع والشراء وكذا وهي الميزان. فيشمل يعني ما يتحقق به الوزن او الكيل، يعني ما يعرف به مقادير الاشياء مطلقا. نعم. معنى ورقه موضوعا مفصولا على الارض حيث علق به احكام عباده وقضاياه المنزله في السماء وما تعبده به من التسليم والتعليم في ارضه واعطائه. طيب. والمشهور انه بهذا المعنى مجاز ايضا من استعمال المقيد في المطلق. برضه بالشكل ده يا اولاد هيبقى مجاز ولا حقيقة؟ هيبقى مجاز. ليه؟ لأنه هو المعنى الأصلي الحقيقي بتاعه. الآلة المعروفة ذات الكفتين التي يتعامل بها الناس في بيعهم وشرائهم. لما أقول الآلة المعروفة ذات الكفتين، وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا مرحبا، حياك الله. العفو العفو العفو يا اخي. جلال عجب معك سيدي. يا هلا سيدي العميد. يا الله يحفظك سيدنا. ازيك يا مولانا؟ حبيبنا الغالي. الله يعزك. وشيخنا الله يبارك فيك. الله يكرمك. اي خدمات يا مولانا. عفو يا مولانا. وانا يشرفك والله. الله يعزك فيك. الله ولكم يا مولانا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. هنيئا لكم باستاذنا. الله يكرمك يا مولانا. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بيضغطكم حاجة الدكتور جلال عجب ولا لا؟ هو الان عميد كفر الشيخ على كل حال. طيب يا بنقول يا ابني اما نقول الآلة المعروفة ذات الكفتين واللسان يبقى دي حقيقته. ملاحظين ان الحقيقة مقيدة بقيود، مش كده يا ابني؟ بنقول ذات الكفتين واللسان. لما تطلق على مطلق ما يعرف به مقادير الاشياء، فيه كفتين ولا ما فيش زي المكيال؟ فيه لسان ولا ما فيش زي برضه المكيال؟ يبقى في الحالة دي بعد إذ كان مقيدا أطلقته، يعني نقلته من مقيد إلى مطلق، يبقى مجاز أيضا، مش كده يا ابني؟ نعم. وتبقى العلاقة إيه بقى؟ الإطلاق ولا التقييد؟ العلاقة يا أولاد لما بيجوا يقرروها في الإطلاق والتقييد والكلية والجزئية وأشباه ذلك، يقولوا إيه؟ هل ينظر في العلاقة إلى المعنى المنتقل عنه ولا المنتقل إليه؟ المعنى المنتقل عنه التقييد ولا الإطلاق؟ ها؟ والمنتقل إليه الإطلاق. يبقى لما نيجي نقرر العلاقة ننظر له بالضبط. هل الصواب الأفضل أن تنظر للمعنى المنتقل عنه؟ يبقى تقول العلاقة إيه بقى؟ التقييد. لا أن تنظر للمنتقل إليه وتقول الإطلاق. وبعضهم بيتسامح ويجمع بين الاثنين فيقول التقييد والإطلاق أو الإطلاق والتقييد، إنما الصواب كده والأحسن كده إنك تنظر للمنتقل عنه لا الى المنتقل اليه. فتقول العلاقة ايه؟ التقييد. لما تقول يجعلون اصابعهم في اذانه، تقول الكلية ولا الجزئية هنا؟ هو المراد من الاصابع ايه؟ الانامل. طب نقول بقى الكلية ولا الجزئية؟ قال ان نظرت للمعنى المنتقل عنه تقول الكلية، والمنتقل اليه طيب الصح نعمل ايه بقى؟ نقول الكلية. اطلاق العين على الجاسوس، الجاسوس المعنى الكلي، او اطلاق الرقابة على العبد المملوك. من اطلاق ايه بقى دي؟ من اطلاق الجزء وإرادة الكل. طب نقول العلاقة الجزئية ولا الكلية؟ نقول الكل الجزئية. هتنظر للمعنى المنتقل ايه؟ عنه. قول يا ابني بقى. بيقول لنا ايه بقى؟ والظاهر انه ايه؟ لم يضعه الا لما يعرف به المقادير على اي جهه ومن اي جهه كان. طيب. والناس لما الفوا المعروف لا يكاد يتبادر الى اذهانهم من لفظ الميزان سواه. فقيل المراد به المعروف واللفظ به حقيقه ولا يسلم الوضع للعالم. ولا يسلم الوضع للعالم. طيب. وبعدين ورجح القولان الاخيران بان ما ورجح القولان الاخيران بان ما بعده اشد ملاءمة. ايوه اشد ملاءمة بان ما بعده اشد ملاءمة. هما القولين الاخيرين ايه يا اولاد؟ احنا قلنا القول الاول العدل، خلاص. القولين الاخيرين ايه بقى؟ ما يعرف به مقادير الاشياء ولا الآلة المعروفة. دول القولين الاخيرين، دول يناسبهم وضع الميزان. الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط، يعني نسيبهم كل اللي جاب. شو كده ولا ايه؟ نعم يا سيدي. ايوه، لا يسلم ان الواضع وضع الميزان لما يعرف به مقادير الاشياء اعم من الآلة المعروفة. لا يسلم هذا، انما هو وضع لخصوص الآلة المعروفة. يعني الوقت هل هو، ما هو قال لك ان الظاهر ان اطلاقه على ما يعرف به مقادير الاشياء مجاز. نقل المقيد الى المطلق زي ما قلنا، هذا هو الظاهر الذي استظهره من اول الامر. يبقى كانه حقيقه في ايه؟ في الاله المعروفه المقيده باللسان والكفتين. يبقى الواضع بالشكل ده على القول ده وضعه للمقيد ولا للمطلق؟ للمقيد. يعني بنقول يبقى الواضع لما نقول انه حقيقة في الآلة المقيدة بالقيود دي انه ذو الكفتين واللسان، يبقى الواضع اللغوي، ما هو الوضع يبقى ايه؟ يبقى الواضع اللغوي وضعه لهذه الآلة بالذات. وبالشكل ده يبقى حقيقة فيها مجاز في الإطلاق أو في المطلق اللي ما يعرف به مقادير الأشياء. قيل إن الواضع لم يضعه لخصوص هذه الآلة، إنما لجملة ما يعرف به مقادير الأشياء. يبقى إطلاق على ما يعرف به مقادير الأشياء بالشكل ده حقيقة ولا مجاز؟ يبقى حقيقة كده، حقيقة كده. وهو استظهر إيه بقى؟ استظهر أنه وضع لخصوص الآلة المعروفة، وبالشكل ده لا نسلم العموم في الوضع حتى يكون حقيقة فيه، إنما هو مجاز في هذا التعميم، يعني في الإطلاق ده. نعم كمل يا ابني. تمام. اما يقول لك والسماء رفعها، وبعدين وضع الميزان في الارض، يبقى بينهم تقابل ولا لا؟ نعم. نعم. الأول لأنه أتم فائدة فذل ذلك بميزان. يعني ما نقول العدل ده أتم فائدة لأنه شامل للسماوات والأرض ومش عارف إيه، لكن الأصل الحقيقة يا أولاد ولا يعدل عنها إلا إذا تعذرت. ولذلك اما بيقول لنا زين المسألة بعقلك بقى، احنا عقولنا تقول ان الصواب ان المراد بالميزان الآلة المعروفة. طب والباقي يعني ما يعرف به الكيل وكذا، والله ده يأتي من ادلة خارجية او يؤخذ من القياس عليها. يعني وصيح وضع الآلة دي، ولكن أيضا وضع المكيال أو علمنا المكيال قياسا على الميزان، أو زي ما قال لنا في آيات أخرى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. نعم يا سيدي. والذين إذا كالوهم أو وزنوهم ماشي. ايوه ايه يا ابني ده قراءة شاذة. بس قراءة شاذة. شوفوا يا اولاد كل ما نقل احادا ليس بقرآن ولا يبالى به الا انه يستأنس به التفسير، يعني مش يدل دليل يعني، انما استئناس كده. نعم. فلما قرأ خفض الميزان يبقى ظاهر انه مقابل لرفع، يبقى ده الميزان الحقيقي مش العدل يعني زي ما بيقول. نعم. وبعدين يا ابني بتقول ايه؟ من السرعة كله. ايوه هو لم يقرأها على انها قرآن، انما قصد بها التفسير، ده على فرض صحة ثبوتها عنه. يبقى قراها على سبيل التفسير. نعم يا سيدي. ألا تقعوا في الميزان، أي لئلا تقعوا فيه، أي حقوه وشنوه بأن تعبدوا وتتعبدوا يعني يبقى وضع الميزان لأن لا تطغوا في الميزان. وتبقى بالشكل ده أن هي أولاد أن هي الناصبة للمضارع. وضعوا ليه؟ لئلا تطغوا في الميزان. وتبقى أن ناصبة ولا نافية وأن وما دخلت عليه في سبيل تقدير الكلام ماشي كده. تجوزت معصية الوجيز والزمخشري في الكشاف جوزوا ان تكون قال ان ايه يا اولاد تفسيرية. طيب وبالشكل ده تبقى لا ناهية. ان التفسيرية يا اولاد هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، كما تقول كتبت إليه أن يفعل كذا، مش أن يفعل بقى، كتبت إليه أن يفعل، ولذلك ما بتنصبش تقدير الكلام كتبت إليه أي يفعل كذا، فتبقى أن إيه تفسيرية. فاعترض الشيخ أبو حيان على اختيار الزمخشري في الكشاف او على تجويز الزمخشري في الكشاف ومن قبله ابن عطية لما قالوا ان ان يمكن ان تكون ايه تفسيرية. قال طيب دلوقتي الشرط ان تسبق التفسيرية بجملة فيها معنى القول، فاين الجملة التي فيها معنى القول؟ فاجاب الشيخ عن الحكاية دي قال من الممكن ان احنا نقول ان وضع الميزان تضمن معنى القول، لانه لا يكون الا بوحي واخبار الانبياء هكذا يقول. نعم وهو غير متعين على كل حال. والصواب ان ان ليست تكليمية والتكلف ده من السلوك. نعم ودعم بعضهم ان التكليم متعين لانه لا معنى لوضع الميزان لئلا تطغوا في الميزان اذا المناسب موجود ولحظه وفيه ما لا يقصد. يعني بيقول لنا ايه؟ زعم بعضهم تعين ان تكون ان مفسره. ليه؟ قال لانه لو ما كانتش كده وكانت ان الناصبه كان يقول لنا لئلا تطغوا في الموزون، لان الطغيان وتجاوز الحد بيتصور في ايه؟ في الموزونات. وفيه ما فيه، لان ده في الواقع لما اقول لا تتجاوز في الميزان يعني لا تجعل الميزان يتجاوز الحد، وبتجاوز الحد في الميزان هيحصل الطغيان. ماشي. في موضع الأرض. وإن كان منصوبا شاهد على كل حال، الكلام ده كله شاهد، ولكنه وجهها لك من حيث الإعراب. يا ترى هي مرفوعة؟ لأنه لم يبين. يبقى وضع الميزان سبب إيه؟ لئلا تطغوا في الميزان. يبقى كان وضعه مبتدأ، وجملة ألا تطغوا في الميزان مجرورة بحرف جر محذوف لئلا تطغوا في الميزان، والجر والمجرور متعلق بمحذوف إيه؟ خبر. وإن كانت منصوبة يا ترى تبقى وضع مفعول به ولا مفعول مطلق؟ أما أقول وضع الميزان وضعا بقت مفعول إيه؟ مطلق. وأما أقول إيه؟ يبقى مفعول إيه؟ نعم. وقال عبد الله لا تطغوا بغير أن. خلاص. على إرادة القول أي قائلا ما لا قل كما قيل. ولا ناهية ناهية بدليل الجزم. طيب لا تطغوا يعني لما قرأ لا تطغوا من غير أن. يبقى أن إيه؟ ما فيش أن خالص. تبقى لا إيه بقى؟ ناهية قطعا، لأن ما فيش لم يتقدم ناصب لا تقدم الجزم. يعني ليس الفعل مرفوع عن الفعل بحذف النون أو، وليس معك إلا لا. ولا إنما تقتضي حذف النون إمتى؟ إذا كانت ناهية تبقى جازمة يعني. ها ايوه يعني ما هو بيقول لك ايه؟ ووضع الميزان، قلنا دي قراءه شاذه برضه. ووضع الميزان لا تطغوا في الميزان. طب جمله لا تطغوا بقى هتتعلق بما قبلها ازاي؟ على تقدير قولي يعني قائلا او يقول لا تطغوا في الميزان، فيقدر لها مثلا قائلا او يقول. يعني وضع الله الميزان قائلا لا تطغوا في الميزان، او يقول لا تطغوا في الميزان. لم يقتضي تقدير قل لانه يقتضي صرف هذا الخطاب الى خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، كأن وضع الميزان لم يكن لمن قبله، كأنه لسه وارد الان. وضع الميزان قل يا محمد لا تطغوا في الميزان، انما لما يخليها قائلا او يقول يعم الجميع. نعم يا سيدي. الميزان ده يا اولاد دلوقتي الميزان ده مش بيبقى فيه قطعتين وبل بعض كده زي الكفتين؟ ها لما يبقوا دول امام بعض تماما يبقى ده العدل، حتى في الوسط كده عمودين صغيرين، ها اما يبقوا قبال بعض يبقى العدل قائم. ادي لسان الميزان. نعم. وقال سفيان بن عيينه الاقامه باليد والقسط بالقلب. طيب. والظاهر ان الجمله عطف على الجمله المنفيه قبلها، عطف على الجمله المنفيه قبلها قبلها قبلها. ولا يضر في ذلك كونها إنشائية، ولا يضر في ذلك كونها إنشائية وتلك خبرية، لأنها لتأويلها بالنسبة للمفرد تجردت عن معنى الطلب. يعني شوف لما قال لنا واقيموا، دي جملة انشائية ولا خبرية؟ انشاء طلبي. طب هتعطفها على ايه بقى؟ اما يقول لك لئلا تطغوا في الميزان واقيموا، يبقى اما تعطفها على لا تطغوا في الميزان يبقى عطفت جملة ايه؟ بقول لك اصل دي مؤولة بمفرد، يعني تقدير الكلام ايه؟ مقيمين الوزن بالقسط مثلا، او تقيمون الوزن، يعني كأنها مفرد. لان لئلا تطغوا في الميزان لما فسرت يا اولاد بمفرد على انها في تأويل مصدر تقدير الكلام لعدم طغيانكم في الميزان، وضع الميزان لعدم طغيانكم في الميزان واقيموا، يبقى كأنك عطفت جملة انشائية على مفرد بقى. الممنوع انك تعطف على جملة ايه؟ خبرية. نعم يا سيدي. يا اخي ان شاء الله ما تفهم، انا اقول اكتر من كده ايه؟ بنقول يا ابني لئلا تطغوا في الميزان، لما قلنا ان المختار ان لا نافية وان ناصبة، ويبقى في حرف جر محذوف تقديم الكلام كده لئلا تطغوا في الميزان، ان وما بعدها في تأويل مصدر تبقى مفرد ولا جملة بالشكل ده؟ لما تبقى ان وما بعدها في تأويل مصدر تبقى مفرد لعدم طغيانكم في الميزان، تقديم الكلام كده. طيب وبعدين عطفنا بقى واقيموا الوزن بالقسط، يبقى جبت لنا جملة انشائية عطفتها على ماذا؟ على المفرد. الاشكال انك تعطف انشاء على خبر بس. خلص يا ابني. جعل بعضهم لا في الاولى مطلقا ناهية حرصا على التوازن. زعم بعضهم ان لا مطلقا ناهية، وبالشكل ده هيبقى ايه؟ في توافق بين الانشاء هنا والانشاء هناك. ولا تكفروا الميزان، اي لا تنقصوه، فان من حقه ان يطول. لا تنقصوه. كده. لان نقص يا اولاد ومثلها زاد تاتي لازمه ومتعديه لواحد ومتعديه لاثنين. ولا يقال انقص ولا ازاد. يعني يقال زاد المال، زدت المال، زدت المال درهما، فكانت ايه؟ لازمة ومتعدية لواحد ومتعدية لاثنين. نقص المال، نقصت المال، نقصت المال درهما، نفس الحكاية. فلما يقول لا تخسروا الميزان اي لا تنقصوه. نعم. يعني ما قالش واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروه، مع انه قبل كده قال ايه؟ لئلا تطغوا في الميزان، يبقى المقام كان للضمير ولا تخسروه، انما قال لك او تاكيدا لكذا. نعم. بل في الجمل الثلاث اسرار ما معني لذلك. طيب. وقرئ ولا تقتلوا بفتح التاء وضم السين. طيب. وقرأ زيد بن علي وبلال بن ابي مرده بفتح التاء وكسر السين. طيب. تخفير تخفر كل دي شواذ. وحكى ابن جني وصاحب اللوام اللوامح عن بلال انه قرأ بفتحهما. تخفر. طيب. وفرد ذلك الزمخشري على ان الاصل ولا تخسروا في الميزان. ماشي. فحدث الجار وانظر الفعل بناء على انه لم يجد الا لازما. اه اللي هو تخسروا دي. لما الزمخشري قال لك ايه؟ لا تخسروا، قال لك يبقى الميزان دي نعملها ازاي؟ ما هو الميزان منصوبه. قال لك يبقى منصوبه على نزع الخاصم. اصل الكلام في الميزان. الكلام ده على ان خسراء لا تاتي الا لازمه. ولا تصل لما بعدها فتنصبه. ولذلك قدر ايه؟ نزع الخاصم. قال لك طب اذا كانت خسره بترد متعديه زي خسروا انفسهم، يبقى ما احناش محتاجين لتقدير ايه؟ نزع الخاص. نعم كمل الكلام. خبر ابو حيان لان خسر قد جاء متعديا كقوله تعالى خسروا انفسهم. طيب. وخسر الدنيا والاخره. طيب. فلا حاجه الى دعوى الحق والايقان. طيب. واريد لانه على تقديري ان يكون متعديا هنا لابد من القول بالحق والايقان. لأن المعنى على حد المفهوم به، أي لا تخسروا أنفسكم، أي لا تخسروا أنفسكم في الميزان، أي لا تكونوا خاسرين يوم القيامة بسبب الميزان، لئلا تراعوا ما ينبغي فيه، والراغب جوز حمل الآية على القراءة المشهورة على نحو هذا، فقال: إن قوله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، يجوز أن يكون إشارة إلى تحمل العدالة في الوزن وترك الحيث فيما يتراصاه فيه. نعم. يجوز أن يكون إشارة إلى تعاطي ما لا يكون فيه في القيامة خاسرا. طيب. فيكون ممن قال سبحانه فيه: من خفت موازينه. وكلا المعنيين متلازمين. متلازمان بقى. متلازمان. ايوه كده. وكلا المعنيين متلازمان. طيب. وقيل: المعنى على التعدي بتقدير مواطن، اي موزون الميزان. طيب. او جعل الميزان مجازا عن الموزون فيه. طيب. فتامل ولا تعصي. طيب. وبعدين؟ والامر ماشي. يعني لما الشيخ الزمخشري يا اولاد قال لنا ان خسر على قراءة تخسر، وزي ما قلنا دي قراءات كلها شاذة، لكنهم يعنون بتوجيهها اعرابا. فلما الزمخشري قال ايه؟ ان على هذه القراءة يجب أن يكون هناك خافض محذوف تقديم الكلام في الميزان، فحذف الخافض ووصل الفعل به، فيبقى الكلام على الحذف والإيصال. ماشي. طيب الشيخ أبو حيان اعترض عليه، قال له: هو أنت فاهم إن خسرة لا تأتي إلا لازمة؟ قد أتت متعدية، فلما لا تتعدى إلى الميزان بنفسها؟ جاءت متعدية في نحو خسر الدنيا والآخرة خسروا أنفسهم. أجيب عن الزمخشري بأن المعنى لا يستقيم إلا بتقدير نحو ما قدره الزمخشري. فصيح خسروا أنفسهم تعدت إلى الأنفس، وخسر الدنيا والآخرة نعم، لكن ما معنى خسران الميزان؟ إيه يعني خسر الآلة؟ إيه خسران الآلة دي؟ إلا أن يكون التقدير خسروا فيها، يعني خسروا أنفسهم أو دينهم أو الحق أو العدل مثلا فيها. يبقى لا يحسن ولا يستقيم المعنى الا بتقدير ما قدمه الزمخشري، وان كان الفعل يتعدى بنفسه، لكن الذي يتعدى اليه ينبغي ان يحقق معنى سويا، زي خسروا انفسهم او خسر الدنيا والاخره، لكن هنا لو عديناه الى الميزان بنفسه لكان حاصل المعنى ايه؟ لا تخسروا الاله. ايه خسران الاله؟ ولذلك الكلام ما يكونش كده، انما تخسروا فيها او يقدر مضاف محذوف تخسروا موزونها. وجاب لك كلمه للراغب تفيد ان حتى قراءه تخسر تصلح على هذا وذاك. بس كده والله اعلم. نقف على والارض وضعها للامام. لا اعرفه والله. لكن تقدر تعرفها من معجم المطبوعات، او تشوف مثلا معجم المؤلفين. انا كنت اعرف لكنني نسيت يعني. اتكلمنا في هذا، قد تكلمنا في هذا. المرة الجاية بقى بسألني في الكلام ده تاني، المرة المقبلة يا ابني بسألني تاني، انما احنا تحدثنا في هذا وبحينا صوتنا.